وتتخم الخزائن اليهودية بالأموال وبالعتاد ويضعف العرب. كل ذلك حدث قبل الإسلام. فلما أن جاء الإسلام وحد بين الإخوة وأصبحوا على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وتكامل البناء في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وآخر صلى الله عليه وسلم ليس بين الأوس والخزرج ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار، وأصبح المهاجرون والأنصار، والمهاجرون ليسوا من قريش وحدها بل من كل القبائل، كل من أسلم يجيء إلى المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهم وألف بينهم بتأليف الله كما قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف سبحانه وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم وامتن عليهم بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. سبب تأليفكم وجمعكم على قلب رجل واحد هو اعتصامكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالزموا الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم من التفرق. هذا قيل للجيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عايشوا الجاهلية وشهدوا الجاهلية وشهدوا ضياعها وشهدوا انتهاءها وهي تسقط تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ويقول: كل دعاوى الجاهلية وكل أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. ورب العالمين يذكر الأمة حتى لا تقع فيما كانت عليه، ويدب إليها داء الأمم الذي دب إلى الأسبقين وإلى الأقدمين، وهو الشقاق الذي يؤدي إلى التفرق بين المسلمين. ولذلك رب العالمين يذكر الأمة الإسلامية في القرآن الكريم بأمور مهمة. يقول لهم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية من سورة النور، حينما نزلت الآية توضح أن المسلمين وقتئذ كانوا في خوف، كانوا ينامون في السلاح وكانوا يقومون بالسلاح، لأن المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مستهدفة. حتى إنه في غزوة الخندق كما تعلمون، حينما قال المنافقون حينما حوصرت المدينة: إن محمدا كان يعدكم بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، لا يستطيع الرجل أن يذهب إلى الخلاء من شدة الخوف. المدينة محاصرة، حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القبائل المشركة التي قام بجمعها بقايا وفلول اليهود الذين طردوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب ومن معه قاموا بجمع كل أعداء الإسلام وحوصرت المدينة. فيقول المنافقون: ها هو محمد كان يعدكم بملك كسرى وقيصر وها هو احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده في ظل هذه الظروف الشديدة التي بلغت فيها القلوب الحناجر كما قال رب العالمين في سورة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. امتحان عسير وبلاء مبين، ومع ذلك ينزل الفرج من قبل رب العالمين لمن يؤمن بكلام الله. وعد الله الذين آمنوا منكم من الجيل بتاعكم، مش من أجيال القادمة، لا، هيتحقق في الجيل الذي نزل عن القرآن. منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وانظروا إلى اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم، انظروا إلى هذه المؤكدات اللام القسم التي تتكرر كثيرا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يمن عليهم بالأمان. وتحقق الأمن، وتحقق الأمان. الأمان نعمة من أعظم النعم، يقول عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: واحفظوا كلامه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومي، بس كفاية آمن في سربك، بتنام وانت عندك أمن، أمان، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، مش قوت شهر ولا قوت سنة ولا عندك حساب في البنك، لا، قوت اليوم بس، قوت اليوم، أمن غذائي، معافا في بدنك، صحتك، أمن صحي، آمنا في سربك، أمن نفسي، أمان في البلد الذي تعيش فيه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظروا إلى نعم الله عز وجل. وبدون الأمان لا تتحقق الطاعة والعبادة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة محتاجة إلى الأمان، إلى الأمان والأمن. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. ذكر الرزق، طلب الرزق بعد الأمن. انظروا إلى الكلام. أمتنا الإسلامية الآن بلدان كثيرة فيها تحتاج إلى الأمن، أمم سعت للحصول على أمور أخرى فضيعت الأمن. انظروا ما الذي حدث. إبراهيم، وتعلموا من إمام الموحدين وإمام الحنفاء ماذا يقول: رب اجعل هذا بلدا، لم يكن قد أصبح بلدا بعد، ولذلك قال رب اجعل هذا بلدا، لكن في سورة أخرى قال رب اجعل هذا البلد بعد بلدا قبل أن يصبح بلدا، لكن حينما قال رب اجعل هذا البلد بالألف واللام التي تفيد العهد والتعريف بعد أن أصبح بلدة بالفعل، لكن قبل أن تكون مكة بلدة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. طلب الرزق للثمرات بعد الأمن، الأمن الأول. ولذلك علماء النفس ذكروا أمرا عجيبا. أتوا بشاه وقطعوا رجلها وقدموا لها الطعام وكانت جائعة، فأكلت ونسيت الوجع وانشغلت بالطعام، وأتوا بشاة أخرى جوعوها ووضعوا أمامها الطعام وربطوا بجوارها ذئبا، جابوا ذئب ربطوا جنبها، فعزلوا عنها الأمان. فما الذي حدث؟ ما أكلت، ما استطاعت من شدة الخوف من الذئب ما كلتش، لكن الأخرى شدة الوجع ما منعهاش من أن تأكل. فعلمونا بهذا أن الأمن مقدم على الطعام، ولذلك إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أما في الآية الأخرى فقال رب اجعل هذا البلد المقام بالفعل آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قدم الأمان على الكلام عن التوحيد. معاذ الله، هل يقدم على التوحيد شيء أبدا؟ التوحيد هو الأساس، ولكن كيف يعبد الله في بلدة فقدت الأمان؟ رب العالمين يعلمك أن الأمن إن فقد من بلدة ضاع الدين، حتى الدين يضيع، ولذلك حتى العبادات. انظر إلى الصلاة، أعظم شيء بعد التوحيد، ماذا يقول عنه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يجعل صلاة للخوف مختلفة عن صلاة الأمان، فيعلمنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تصلوا وانتم واقفين على رجليكم أو انتم راكبين، صلاة الخوف، فرجالا أو ركبانا، لكن بعد ذلك فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول فإذا اطمأننتم من الطمأنينة والأمان فأقيموا الصلاة. الصلاة تؤدى بخشوع وخضوع وترتيل وتعظيم لله في وقت الأمان، أما في وقت الخوف فكيف يستطيع الإنسان أن يأمن على نفسه لكي يؤدي الطاعة والعبادة؟ فهل يستطيع إنسان في بلدة فقدت الأمان أن يقوم بالدعوة إلى التوحيد أو بالدعوة إلى السنة أو بتعليم الناس القرآن أو بتعليم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يستطيع في وقت الهرج والقتل والفتن العظيمة سلمنا الله وإياكم؟ هل يستطيع الناس أن يأمنوا حتى يذهبوا ليروا الهلال بالنسبة لشهر رمضان في وقت الفتن؟ الناس مشغولون بالقتال. كذلك بالنسبة للزكاة، من سيدفع ومن سيأخذ ومن سيتبع ومن سيعمل من الأساس حتى يفيض عن حاجته مال ليدفعه للزكاة للمعوزين وللمحتاجين؟ أما الحج فقد قال فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. العبادات كلها موصولة بهذا الأمر، ولذلك لما أن حققت الأمة الأسباب التي كانت سببا لأن يفيض عليها رب العالمين بالأمن والأمان والتمكين، نجحوا بالفعل يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن بعد ذلك حدث للأمة أشياء، وتحقق ما قاله رب العالمين كما قال عن قريش قديما في سورة النحل المكية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في الكفر بنعمة الله وتبديل نعمة الله كفرا يكون سببا لحرمان الأمم من الأمان. ولذلك هناك أسباب لتحصيل الأمان وهناك أسباب إن فقدتها الأمة ماذا تكون النتيجة؟ تعاقب الأمة بلباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك حدث ما حدث بالنسبة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثت الفتنة في آخر عصر عثمان بن عفان، ولما تولى الأمر علي رضي الله عنه، ما الذي حدث؟ حدثت فتنة وقتل واقتتال، وقلنا إن هذا أمر من الأمور التي شاءها رب العالمين سبحانه حتى تتعلم الأجيال القادمة كيفية التعامل مع الفتن من فقه صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأذكر لكم حديثا واحدا يعلمنا أمرا مهما ينبغي للشباب الأمة أن يتعلموه وأن يتعرفوا عليه. هناك عندنا رجل اسمه محمد بن مسلمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن مسلمة هذا ممن اعتزل الفتنة ولم يقاتل، فلما أن أرسل إليه علي بن أبي طالب لكي يعاتبه لماذا تخلفت عنا؟ والحديث في مسند الامام احمد بن حنبل من روايه الحسن البصري عن محمد ابن مسلمة، وجاء من طرق اخرى غير طريق الحسن البصري عن محمد ابن مسلمة لانه لم يسمع منه مباشرة، فالحديث بشواهده حديث حسن. فمحمد ابن مسلمة حينما ارسل اليه من علي بن ابي طالب ليعاتبه، لماذا تخلفت عنا؟ قال لان ابن عمك، من ابن عمه؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، اعطاني سيفا وقال لي قاتل به ما قتل العدو. خد السيف ده يا محمد، يا محمد ابن مسلمة، قاتل به ما قتل العدو، فان رأيت الناس يقتل بعضهم بعض المسلمين، دخلوا في فتنة وبيقتل بعضهم بعضا، فاعمد الى صخرة فاضربه بها، طالما لنقاتل العدو امسك سيفك، بتحارب اسرائيل امسك سيفك وكون في المقدمة، بتحارب كافرا من الكفار عدوا من اعداء الملة كن افدا ولا تكن متخاذلا. فاذا رأيت الناس يعني المسلمين يقتل بعضهم بعضا فاعمد الى صخرة تضرب بها هذا السيف ثم يسعك بيتك حتى تأتيك منية قاضية او يد خاطئة، اقعد في بيتك لغاية ما يجي لك الموت او حد يدخل عليك بيتك يقتلك يد خاطئة. فتركه علي بن ابي طالب، ولذلك كان محمد بن مسلمة ومن معه من اعظم من اصحاب اعظم موقف، وهو الامتناع عن الاقتتال في الفتنة، وهذا ما كان عليه عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عن الجميع، ونحن نعلم انها كانت فتنة وكانت لها ظروفها التي ينبغي على المسلمين ان يتعلموا منها، لان دم المسلم اعظم شيء، اول شيء يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء، فاحذروا ان تتورط يدك في قتل مسلم بغير حق، احذروا هذا الامر، واحذر ان تفرح حينما يقتل احد من اهل الاسلام، احذر ان تغتبط في هذا الامر، فطالما سلم الله يدك من الدماء فليسلم قلبك من الرضا بقتل مسلم قتل بغير وجه حق. اما الذين يقتلون بحق فهؤلاء نغتبط ونفرح بقتلهم لتخلص الارض منهم ومن شرهم، فإن الذي يعمد إلى دماء المسلمين لكي يقتلها ويعتدي على حرمة الآمنين ويستحل قتال المسلمين هو بالقتل أولى، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن من قتلهم كان أولى بالله سبحانه وتعالى منهم، لأنهم يستحلون الدماء المعصومة، يستحلون دماء المسلمين، يستحلون دماء الذميين، يستحلون دماء المعاهدين الذين أحالوا بلاد المسلمين إلى أرض خوف وبدلوا نعمة الله كفرا ولم يشكروا رب العالمين على نعمة الأمن التي كانت تعيش فيها المجتمعات الإسلامية، مجتمعات المسلمين كانت تعيش في أمن وفي أمان، ولكن دخل علينا أعداء الأمة بهذا الأمن، لم يرضوا لأمتنا بالفقر المدقع التي تعيش فيه، لم يرضوا لأمتنا بأنها تستورد وتأخذ منهم كل شيء، تأخذ منهم الغذاء والدواء والسلاح والنظم والثقافات كل ذلك، ولم يكفهم، بل أرادوا أن ينزعوا من هذه الأمة الأمن الذي تعيش فيه، فصدروا إلينا الفتن، صدروا إلينا الفتن، وصنعوا بدولاراتهم بيننا خلايا سرطانية تنمو من أجل أن تقوم بالقضاء على هذه الأمة وعلى، لا أقول تكاتفها، فما كانت أمتنا في العصور المتأخرة متكاتفة، وإنما خلافاتنا مشهورة ولكنهم أرادوا أن يقسموا المقسم وأن يفتتوا المتفتت، فأوعزوا إلى بعض الخلايا التي تشترى زممها بالدولارات من أجل أن يحولوا الأمان الذي تعيش فيه هذه البلاد إلى خوف سلمنا الله وإياكم. وللأسف شعوب كثيرة من شعوبنا بلعت الطعم، وتحقق فيهم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله قال لي: يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. يعني لا يحدث ما حدث للأمم السابقة كقوم نوح أو كقوم عاد أو ثمود، ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولكن سلط رب العالمين بعضهم على بعض، فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعض، يسبي بعضهم بعضا. انظر إلى يسبي بعضهم بعضا، يأخذونهم سبايا النساء ويأخذونهم عبيدا ويقومون بدائهم. وللأسف يعزون ذلك إلى دين الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هؤلاء ممن بدلوا نعمة الله كفرا فلم يشكروا الله عز وجل على النعمة، وإنما من أوعد إليهم أوعد إليهم بالجنة على أرضه، بالجنة على أراضيهم في أوروبا وفي أمريكا، وظنوا أنهم بذلك حينما يقيمون هذه الفتن سيفلتون من العقاب، وما علموا أن العقاب إن لم يكن في الدنيا فإن هناك آخرة يحاسب فيها رب العالمين سبحانه وتعالى كل من تلوثت يده بدماء معصومة، بدماء مسلمة، بأموال ملوثة مسروقة أو مأخوذة ومدفوعة كثمن من أجل تفتيت وحدة المسلمين. ورب العالمين سبحانه وتعالى بالمرصاد كما قال: إن ربك لبالمرصاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن البلاد التي يحيا فيها المسلمون هي بلاد إسلامية، أوطان إسلامية فتحها المسلمون بإذن من الله سبحانه وتعالى، وأصبحت تدين هي ومجتمعاتها لله بالإسلام. فيها تفريط نعم، فيها معاصي تذكم الأنوف، ولكنها مجتمعات إسلامية. فيها الأذان، فيها شعائر الإسلام، فيها أركان الإسلام، فيها الدعوة إلى التوحيد. لا ننكر أن فيها معاصي من ذنوبنا صلت علينا وعوقبنا عقوبات من قبل رب العالمين بذنوبنا، ولكن البلاد إسلامية لم ترتد ولم تعلن ردتها كما حدث في أسبانيا حينما طرد منها الإسلام، وقاموا بعمل مقتلة عظيمة لمن يظهر شعائر الإسلام. فلسطين أخذت من المسلمين نعم، ولكن لا تزال الرقعة العريضة الممتدة في بلادنا هي بلاد الإسلامية، أوطان الإسلامية. ينبغي علينا أن نحافظ على رأس المال الذي لدينا. البعض يصور له شيطانه، وقد يكون يعلم الحقيقة وقد يكون لا يعلمها وهو مغفل، دخلت عليه الغفلة، وربما كان يفعل ما يفعل عن علم وعن معرفة. يصنعون أشياء من الفتن ويروجون للشبيبة وللغلمان الذين لم يتأصروا ويفهموا العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفهمونهم أمورا مغلوطة، أنهم لكي يفتحوا البلدان ويعيدوا مجد المسلمين عليهم أن يتخلصوا من مسلمة هذا الزمان أولا، هم قلة قليلة يفهمون مفاهيم خاطئة ويظنون أن الصواب هو القضاء على هذه الأمة من أجل أن يحققوا شيئا لا يوجد إلا في الأذهان، شيء ليس موجودا في الواقع على الإطلاق، ويقال لهم من العقلاء الحكماء العلماء الواعين حافظوا على رأس المال، لا تضيعوا رأس المال من أجل ربح موهوم، من أجل ريع أو عائد موهوم تضيعون رأس المال الذي معكم، جماعات إسلامية، بلدان إسلامية، هذه بلاد إسلامية حبها حب هذه البلاد الإسلامية أمر جبل فطري موجود، بدليل أن القرآن الكريم قال مبينا أن حب الأوطان ليس مضادا للشريعة، وحب الوطن ليس مخالفا لدين الله عز وجل على فكرة، حينما قال رب العالمين ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، رب العالمين جعل حب الديار أو الخروج من الديار ومن البلدان والأوطان معادل للقتل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، إذن الخروج من الديار والإخراج منها يكون معادلا للقتل، قتل النفس، هذا هو القرآن الذي يقول هذا الكلام، ولذلك كان من العقوبات الشديدة بالنسبة للزاني هو أنه يجلد ويغرب التغريب عن البلد، ولذلك قال سبحانه عن المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، النفي من الأرض عقوبة، لماذا؟ لأنه أمر مضاد للفطرة وللجبلة المغروزة في كل واحد منا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة قال عليه الصلاة والسلام والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت، قد يقول قائل إنه قال أولا إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولذلك كانت أحب بلاد الله إلى نفسي صلى الله عليه وسلم، نقول استدلال طيب، ولكن الأطيب منه أنه لما زاد إلى المدينة وعاش في المدينة قال كما جاء في صحيح الإمام البخاري اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، والرسول كان يريد أن يذهب قبل ذلك إلى الطائف أو غيرها، إذن الرسول إذا زاد إلى أي بلدة كان سيقول هذا الدعاء، انظر اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، إذا الوطن الذي يستوطن فيه الإنسان ويكون في أمان يستطيع أن يقيم فيه عبادته ويقيم فيه دينه ويعيش فيه هو وأهله وهو مع المسلمين معتصمين بحبل الله جميعا مطلوب منهم أن يحافظوا عليه لأنهم يحبونه حب جبلي حب جبلة وحب فطرة، ثم الشرع جاء يزكي هذا الأمر ليكون وطنا إسلاميا، إذا بلادنا وأوطاننا أوطان إسلامية ينبغي علينا أن نحافظ عليها ونحافظ على استقرارها، ولذلك جاء من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى حينما بين الأسباب التي تحدث بها الاستقرار ويحدث بها الاستقرار ويحدث بها الأمن والأمان قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فمن كفر وبدل نعمة الله كفرا يسلب منه النعمة، فأنت مطلوب منك أن تشكر النعمة، لأن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قوله سبحانه وإذ تأذن يعني أعلمكم من الأذان الإعلام وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، الشكر ضد الكفر ضد الشكر الكفر، شكر النعمة وكفر النعمة. فبيتكلم هنا عن ماذا؟ عن كفر النعمة وشكر النعمة. لئن شكرتم تشكرون الله. والشكر أن تصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ولئن كفرتم فلم تشكروا النعمة ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك تسلبون النعم. فحققوا التقوى وحققوا العبادة لله واعتصموا بما جاءكم عن الله من قرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سنة. فمن تمسك بهما اهتدى ومن تمسك بهما كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. ولا بد من أن تأتي المنحة الربانية في الدنيا قبل الآخرة، ألا وهي نصر المسلمين. لأن رب العالمين هو الذي قال ذلك. المسلمون للأسف لا يعملون لا لدينهم ولا لدنياهم. الأعداد الكثيرة، نتكلم عن أعدادنا الكثيرة، أعداد المسلمين التي تجاوزت المليار وربع. هؤلاء هل يعملون حقيقة لدينهم ولدنياهم معا؟ أنتم مأمورون أن تعملوا للدين وفي نفس الوقت أن تأخذوا بالعدة تعملوا بها، وأعدوا لهم تعمل. مطلوب منك ألا تكون يدك السفلى. قلنا ذلك كثيرا، اليد العليا خير من اليد السفلى. نحن للأسف كمسلمين مفرطون في أمور كثيرة وهم يعلمون عنا ذلك. ولا كفاهم هذا، بل يعيذون إلى المجانين والسفهاء عندنا، سفهاء الأحلام والرويبضة، لكي يشتتوا المشتت ويفتتوا المفتت. وللأسف وفيكم سماعون لهم. للأسف فيكم سماعون لهم. لقد حدث عمل إرهابي في فرنسا. قامت فرنسا باتخاذ إجراءات حاسمة، ونزل الجيش وإعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود. لم يخرج مجرم من مجرم الإعلام عندنا لينتقد سياسة الفرنسيين. إحنا هنا بقى الإعلاميون عندنا يعتبروا بالنسبة لبلادنا، وهم يعتبر كثرة كاسرة منهم طابور خامس، ونقولها وأجرنا على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء خنجر مدفون في ظهر أمة الإسلام. هؤلاء ملكيون أكثر من الملك. يخرج عليك رجل ليقول لا الجيش مكانه الحدود. لم تقل هذه المقولة لفرنسا. أين البرادعي؟ لماذا لم يقل هذا الكلام لفرنسا؟ فرنسا بلاد الحرية، لماذا لم يقل لها الجيش مكان الحدود يا منى كما قالها البرادعي؟ لماذا لم يقل هذا الكلام؟ لماذا لم يقل حالة الطوارئ كيف تطبق على ولو خدوا بالكم والشرطة قامت بقتل 7 راحوا قتلين 120. لو حدث هذا عندنا قتلوا 7 من الإرهابيين راحوا كانوا مذكير رهائن. لو حدث عندنا في بلادنا لكانت مناحة ما بعدها مناحة. ليه؟ لأن الرويبضة عندنا أعطوا فرصة منكم أيها الشعب، الشعب المصري أعطى الفرصة لهؤلاء العملاء الخونة لكي يطعنوا بخناجرهم المسمومة في جسد هذا المجتمع وفي جسد هذه الأمة. لم يبقى لأمة الإسلام جيش إلا الجيش المصري. أنا أعلم أن البعض سيقول هذا عميل للجيش المصري. أفتخر أن أكون عميلا للجيش المصري، عميل لجيش بلادي. إيه المشكلة؟ هو في جيش أصبح خلاص ما عندكمش جيوش، كل الجيوش فككت. فككت ليس بأيدي أمريكا ولا وإنما بأيدي عملاء أمريكا في بلادنا، بأيدي عملاء الناتو في بلادنا قاموا بتفكيك الجيوش. كل ذلك لمصلحة من؟ أأنتم وحدكم الذين تريدون الحرية، وأنتم وحدكم الذين تريدون الديمقراطية، وأنتم وحدكم الذين تريدون وتريدون إسرائيل جنبكم. لم يتوجه إليها سلاح، سلاح بيت المقدس مدين ظهرهم، ولاية سيناء وبيت المقدس مدين ظهرهم لإسرائيل وبيقتلوا في الجيش المصري. حتى لما يخلصوا على الجيش المصري بيلتفتوا لإسرائيل ويحرروا بيت المقدس. الجولان المحتلة ما توجه إليها صاروخ ولا طلقة رصاص، وإنما جبهة النصرة المنشقة عن القاعدة، داعش المنشقة عن القاعدة، كل ذلك يقتل بعضهم في المسلمين. أما الكفار الحربيون المعادون المستعمرون المحتلون الذين يقتلون المسلمين في فلسطين وغيرها، ما امتدت إليهم رصاصة واحدة. فيش عمل إرهابي بيتعمل في تل أبيب، انتوا مش واخدين بالكم، فيش ولا عمل إرهابي بيتعمل في تل أبيب. لماذا لم تسألوا أنفسكم؟ لماذا لا يكون الإرهاب إلا في بلاد المسلمين فقط؟ وإن حدث في فرنسا أو في غيرها فمن أجل جر هذه الجيوش إلى المنطقة مرة أخرى. وكان لي خطبة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة، ده بيخدم على ده وده بيخدم على ده، بأيدي صهيونية موسادية إن صح الاشتقاق. أيها المسلمون استيقظوا، إن المؤامرة عظيمة، المؤامرة تريد أن تقضي عليكم. استعمار جديد، ولكن ليس كاستعمار القرن التاسع عشر، وإنما الاستعمار بأسلوب جديد، أسلوب يليق مع عالم النت وعالم الفيس وعالم التويتر. هؤلاء يخترعون ويعملون لا ينامون، أما أنتم فنائمون. وللأسف مع نومنا إن استيقظنا يقتل بعضنا بعضا. الأمة بحاجة إلى أن تستيقظ وإلا فستموت. الأمة بحاجة إلى أن تتحرك وإلا سيبتلعها جبال الجليد. سلمنا الله وإياكم، نسأله سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدي أمة الإسلام وأن يهدي شباب الإسلام، أن يهدي أمة الإسلام وأن يهدي شباب الإسلام، وأن يهدي حكام المسلمين، وأن يهدي المفكرين في هذه الأمة، وأن يوفقنا لكل خير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والسداد يا رب العالمين. أقم الصلاة.